بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة برشا بلقائي بكم في كل مرة، أنا والدكتور محمد كامل سعادة في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي هو مساحة حرة نستقبل فيها أسئلة مختلفة تتطرق لمواضيع متنوعة خاصة بالدين والدنيا، واللي جاوبكم عليها الدكتور محمد كامل سعادة اللي نحب نرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك بنتي سندس، وكذلك نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات على اهتماماتهم بحصص وبرامج هذه المؤسسة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الخصوص بهذا البرنامج أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليهم فتح العارفين به، وأن يعلمنا جهلنا، وأن يغرس في نفوسنا حب المعرفة والتعلم. شكرا لك دكتور. بهذه الكلمات ننطلق على بركة الله بأول سؤال من المستمع خليل، ويسأل كيف تؤدى الصلاة بالنسبة للشخص الأبكم والأصم. سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله الذي غمر العباد بنعمائه وخيراته وعمر قلوبهم بأنوار الدين ورخص لهم في كثير من العبادات تسهيلا عليهم وتيسيرا لهم ورفعا للمشقة عليهم، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ففي خصوص السؤال هذا فهو يكفي للإشارة، لأن تلاوة الصورة وتلاوة الفاتحة وكذلك بقية الأذكار فإنه يذكرها بقلبه. وهذا تقول لي أنت كيفاش يتعلم الشيء هذا؟ واحد بالإشارة، بالإشارة بالنسبة للأبكم. أي. كذلك بالنسبة للأصم، للأصم يتعلم بالإشارة وبالنظر، فهو لما قلبه كان حاضرا ويستحضر الفاتحة ويستحضر الصورة وبقية الأذكار، الله سبحانه وتعالى يتقبل صلاته. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى بإمكانه أيضا إذا كان مواظبا على صلاة الجماعة، فأنه يصلي وراء الإمام، وبإمكانه أن يكون صامتا سواء للأبكم أو كذلك بالنسبة للأصم. فاتباعه للإمام، وهذا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح وكلامه الأشرف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان في مساكته هو أي إنسان يصلي وراء الإمام، ولو كانت صلاة سرية يتبع إمامه وفي مساكت، يعني صلاته صحيحة بإذن تعالى. بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون بهذه الطريقة، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. سؤال آخر من الأخت مريم، هي إشكالية في الحقيقة، تقول وأن زوجها كان مواظب على أداء الصلاة وفجأة انقطع على صلاته من غير سبب، وهذا خلف مشاكل بيناتهم وأثر على حالتها النفسية، خاصة وأنها في فترة حمل، وتطورت المشاكل إلى درجة أنها هجرته في الفراش. فما حكم الإسلام في هذه الحالة؟ هو توا في الأصل الساعة مبدئيا مراعاة لتلك العشرة الطيبة، ويعني الزواج الصحيح، ومحافظة على الأسرة وعلى كيانها والروابط العائلية والروابط الزوجية، ففي هذه الحالة تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، اللهم اهده في من هديت. وبإمكانها هي تقوم في الليل الثلث الأخير من الليل وتصلي وتتوجه بالدعاء، فمثلا من بين الأدعية والأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكلامه الأشرف يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذه تكررها مرارا. كذلك في قوله تعالى هذا الدعاء ذكره سيدنا يونس ابن متى عليه السلام، ربي سبحانه وتعالى أدرجه في القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من الأدعية التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وتتوجه بالدعاء لهدايته والرجوع إلى الصواب إلى الهداية، وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولكن من ناحية أخرى إلى جانب هذا، وهذا دليل على وفائها لزوجها ومحبته له، وثم من ناحية أخرى هو سعي منها لإرجاعه إلى الهداية إلى الحقيقة، إلى جانب هذا فهي تسعى في تمتين الروابط العائلية، ولهذا نقول لها بنتي الفاضلة لا تغادري بيتك، فهي يعني المكان اللي فيه الاستقرار، فيه السكينة، فيه المودة، فيه يعني كل الخيرات من فضائل الزواج. هذه نصيحتي إليها، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور، فقط تأكيد لكلامك، ننصح الأخت هذه بأنها تتعامل مع الزوج بأكثر سلاسة وبأسلوب سهل، باش توصل تقنعه بأهمية الصلاة وتدعي له بأنه ربي يثبته على صلاته من غير أنها ترتكب معصية كبيرة كمغادرتها للفراش. ثم هوني لآية الكريمة، ربي سبحانه وتعالى يوجهنا كيفاش ندعو غيرنا إلى الإسلام. أولا في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهي تصبر عليه بشوية بشوية، بهذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير. سؤال آخر من مستمعة لم تذكر اسمها، وتقول أنها أفطرت شهر رمضان وهي حامل، وأفطرت بعض الأيام بسبب فترة الحيض، تقول ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تعوض هذه الأيام أم عليها فدية؟ هي في الحالة هذه إذا كان ما مرش عليها حول وما قضتش أكل أيامات هذه اللي فترتها، حالة كونها حامل وفي أن آخر حائض يطرى هذا الأمر، هذا عاد في هذه المسألة إذا كان لم يمر عليها عام وهي لم تقضي، فهنا تقضي فحسب. شكرا دكتور. ننتقل إلى سؤال الأخ مهدي، يقول ما هي أحكام الزكاة؟ بالنسبة لموضوع الزكاة، هي ما تعرفوا الزكاة، ثم زكاة الأموال، زكاة الذهب والفضة، وثم أنواع أخرى من الزكاة، مثلا زكاة التجارة، وثم كذلك زكاة الأنعام. احنا توا إذا كان حسب ما يبدو من السؤال أنه يتعلق بزكاة الأموال، فهنالك شرطان أساسيان، أولا بلوغ النصاب، ثانيا دوران الحول. إذا ما توفر الشرطين هذم، إذا كان توفروا يعني يولي هنا الزكاة واجب عليه، وإذا كان ما توفروا شيء يولي الزكاة ساقطة. دكتور توضحنا شوية نصاب هذه السنة، مختار النصاب. نصاب هذه السنة يعني 1430 هجري الموافق ل 2009 ميلادي هو 3150 دينار. لذا هنا إذا كان مثلا نقول وإحنا في أول رمضان في أول رمضان مستنى الفارطة مثلا عنده بلغ النصاب، فيستقبل به عام آخر في آخر شعبان إذا كان كل نصاب ذاك اللي عنده ذاك مازال محافظ أو زاد على ذلك، فتكون يعني زكاة واجب عليه. هذا والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. استفسار آخر من الأخت أميرة بخصوص الصيام في المولد النبوي الشريف. هو لمحالة أعتقد أن نيتها طيبة ياسر، وربي سبحانه وتعالى يقول عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث، هذا الحديث هو حديث متواتر وافتتح به الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما جامعيهما، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أتبقى الصيام بمناسبة المولد النبوي إيه؟ فهذا يكون مكروه لغير، وقولوا احنا ربي ان شاء الله يسر لها الصيام في ايامات اخرى مثلا كليلة الجمعة وقد صام ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك يوم الاثنين ليلة الجمعة، يعني قولوا احنا نهار الخميس صيام يوم الخميس وكذلك يوم الاثنين، وربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. سؤال اخر من الاخ حمودة يسأل عن حكم الشرع في الاحتفال باعياد الميلاد. والله هذه الاحتفالات في رأيي والله أعلم أنها مناسبة لتمتين الروابط العائلية. عيد ميلاد نحتفلوا به باش نستدعي عمي ونستدعي جدي ونستدعي أولادي وأحفادي ونستدعي أخوتي وبناتي وأولادي، وطالما أنه يقام هذا الحفل في كنف الأداب الإسلامية ليست هنالك معاصي، فهو بالعكس يولي ينال ثواب صاحبه لأنه سعى في تمتين الروابط العائلية وصلة الرحم. هذا هو المدخل والأساس في هذه النوع من الاحتفالات، لكن نأكد كون احترام الأداب الإسلامية والابتعاد عن المعاصي، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور. مستمع آخر اسمه حافظ يسأل عن الرضاعة، هل للرضاعة سن معين أم لا؟ هو مذكور مدة القصوى بالنسبة للرضاعة في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صدق الله مولانا العظيم. فهذه هي المدة القصوى. اتبقى ممكن واحد أو الأم أو المرضعة ترضع أقل من هذه المدة، فهي مختارة. الشيء اللي نأكدوه فيه هو الرضاعة هو شيء أساسي، نجم نقوله الواجب على الأم أو المرضعة أن ترضع من ثديها الرضيع، ولا تستعمل مباشرة الحليب اللي هو للصناعي. فالفضائل التي يجنيها الرضيع وكذلك المرضعة من خلال رضاعتها لذلك الرضيع فضائل كثيرة صحية وروحية حسية وأخلاقية، يعني هي تعطيه أحسن غذاء، هذا من ناحية الحسية من ناحية البدنية، وهي كذلك حتى صحتها يعني يصفو دمها ويعني الجسد متاعها يعني يكون متزن، هذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى تغرس فيه الحنان، فبقدر ما ترضعه فتغرس فيه من ناحية أخرى الحنان، لذا نغرس فيهم الرضع متاعنا ذكورا وإناثا الحنان، باش يطلعوا حنان علينا في حالة الكبر في حالة الشيخوخة في حالة المرض. وأكل حنان ذاك هو اللي يلقاه الأب وتلقاه الأم التي أرضعت يعني في ولدها، وما يطلعش عاصي وما يطلعش يعني ما يسمعش كلام والديه وما يطلعش عايق. ملا اغرس الطيب تلقى الطيب، ازرع القمح والشعير تلقى القمح والشعير، وازرع الورد تجد الجمال والرائحة في تلك الوردة. ولهذا ننصح هنا كل مرضعة أن تقوم بالرضاعة. تبقى ثم مثلا في مدة 6 أشهر الأولى بعد ما تعدى المدة هذه يشير الأطباء إلى المعونة في التغذية، مثلا نحطه احنا إلى جانب الرضاعة نعاونه بشيء اللي هو يعرفوه الأطباء، وهذه يرجع إلى أهل الاختصاص في كيفية التغذية مع الرضاعة. دكتور ولكن فما حالات تستوجب من بعض الأمهات وأنهم يطولوا أكثر في مدة الرضاعة، توصل حتى 4 سنوات فأكثر. لا لا لا لا، الحد الشرعي هو ما حدده الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي سبق ذكرها، والله ورسوله أعلم. في نهاية الحلقة نحب نشكر طبعا الدكتور محمد الكامل سعادة على كل التوضيحات اللي اعطاهمنا اليوم بخصوص الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.